بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه منظومة عظيمة ألفية دالية في الآداب والأخلاق الإسلامية، التي هي جمال المسلم وعنوان كماله. فإن الأدب هو عنوان كمال الإنسان ودليل جماله في مظهره ومخبره، والأخلاق ليست أمورا في الظاهر فقط، بل هي تتناول باطن الإنسان وظاهره. والأخلاق والآداب تكون مع الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم ما يكون في هذا الباب، وتكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون مع عباد الله. ولهذا الخلق هو الدين، وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم صالح الأخلاق، وأقرب الناس منه منزلة صلوات الله وسلامه عليه أحسنهم خلقا، وبحسب خلق العبد ترتفع درجاته وتعلو منازله. ولهذا من الجدير بالمسلم أن يعنى بباب الأخلاق والآداب عناية عظيمة، ويرعى هذا المقام رعاية دقيقة. وإذا فقد الأدب فقد ما وراءه، لأن الأمور التي يتحلى بها المسلم ويتصف بها هي بمثابة الحصون، وإذا فقد الأدب انثل ما وراءه من حصون. ولهذا ينبغي على المسلم وطالب العلم أن يعتني بباب الآداب عناية دقيقة، وأن يحرص على التحلي بأخلاق الإسلام وآدابه الفاضلة، وأن يجاهد نفسه على ذلك مستعينا بربه جل وعلا. والأخلاق كما قال بعض السلف وهائب، وإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده وهبه منها. ولهذا ينبغي على العبد أن يحسن حاله مع الله وصلته بالله، وأن يعظم الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، أن يمن عليه بمكارم الأخلاق وجميل الآداب، وأن يعيذه من سيئها، وأن يكثر من الدعاء في هذا الباب بالأدعية المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأهل العلم رحمهم الله تعالى اعتنوا بباب الآداب عناية عظيمة، فألفوا فيه المؤلفات النافعة والمصنفات المفيدة. ومن أعظم هذه المؤلفات وأجلها قدرا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهو كتاب حافل ومستوعب للآداب والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم. وصنف غيره مصنفات عديدة في هذا الباب، إلا أن كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أحسنها وأطيبها وأجودها. وهذه المنظومة التي بين أيدينا للإمام المحدث الفقيه النحوي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي ابن بدران المقدسي المرداوي الصالحي الدمشقي، والتي تعرف بالألفية أو منظومة الآداب، له هذه المنظومة العظيمة التي بين أيدينا جمع فيها الآداب الفاضلة والأخلاق العظيمة، مستمدا لهذه الآداب والأخلاق من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم المتقدمين. واعتنى بهذه المنظومة عناية دقيقة، وهو بارع في النظم، وله منظومات عديدة، ويقال إنه نظمها بعد أن فرغ من منظومة عظيمة في الفقه، نظم فيها كتاب المقنع، فلما فرغ من تلك المنظومة أتبعها بهذه المنظومة منظومة الآداب على طريقة عدد من أهل العلم في كتب الفقه وكتب أيضا أحاديث الأحكام، يتبعونها بباب يختص بالآداب آداب الشريعة، لأن المتفقه لا غنى له عن الأدب، وحاجته إلى الأدب حاجة ماسة ليستقيم فقهه ولتصلح حاله. ومنظومته رحمه الله هذه في ألف بيت، ولهذا يقال لها ألفية، ويقال لها الدالية لأن قافيتها حرف الدال. وله رحمه الله تعالى مختصر لهذه الألفية في 185 بيتا، وتعرف بمنظومة الآداب الصغرى، وهي التي لها شروحات عديدة، منها شرح للمرداوي رحمه الله، وشرح أيضا للحجاوي الذي فرغنا قريبا من قراءة منظومته في الكبائر، له شرح مطبوع. أما شرح المرداوي فإنه ليس له وجود فيما أعلم. وأيضا شرحها الإمام السفاريني رحمه الله في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. وهذه الشروحات كلها للمنظومة الصغرى التي هي في 185 بيتا. أما هذه الألفية فلا أعلم لها شرحا مطبوعا، إلا كتاب لشيخنا العلامة الجليل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، فإنه شرحها في مجالس عديدة ثم فرغت من الأشرطة وعرضت عليه، فأذن بطبعها حفظه الله ومتع به ونفع بعلومه. والإمام ابن عبد القوي رحمه الله تعالى صاحب هذه المنظومة إمام علم وفقيه محقق ونحوي بارع في اللغة، تلقى عنه في اللغة عدد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تلقى عنه علم اللغة، وممن تلقى عنه الذهبي وغيرهم من أهل العلم. يقول الذهبي رحمه الله في بيان مكانة ومنزلة شيخه ابن عبد القوي، يقول: كان حسن الديانة دمث الأخلاق كثير الإفادة مطرحا للتكلف، ولي تدريس الصاحبة مدة، والصاحبة مدرسة أنشأتها ربيعة خاتون الصاحبة أخت لصلاح الدين الأيوبي، فتعرف المدرسة بالصاحبة، ولي تدريس الصاحبة مدة، وكان يحضر دار الحديث ويشتغل بها وبالجبل، وله حكايات ونوادر، وكان من محاسن الشيوخ. وله رحمه الله تعالى مؤلفات عديدة أكثرها منظومات، ومنها هذه المنظومة النافعة الماتعة الألفية الدالية في الآداب، والتي أكرمنا الله سبحانه وتعالى جميعا بالجلوس لتعلمها والإفادة منها، فنسأله جل في علاه أن يمدنا أجمعين بتوفيقه وتسديده، وأن يجعل جلوسنا هذا خالصا لوجهه، وأن يمن علينا أجمعين بالخلق الفاضل والأدب الكامل العظيم، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته: بسم الله الرحمن الرحيم، بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجدي، تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفتري كل ملحدي، نقر بلا شك بأنك واحد، ونؤمن بالداعي إليك محمدي، رسولك أزكى من بعثت إلى الورى، وخير من استخرجت من خير محتدي، من خير محتدي عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة لنا نقضي بفوز مؤبدي، صلاة لنا تقضي بفوز مؤبدي وكل نبي للأنام وضعفت، لأشرف مخلوق بأشرف محتدي وأصحابه والغر من آل هاشم، ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي، وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام مبتدي، وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي، ونحمده حمدا يليق بطوله، ونسأله الإخلاص في كل مقصدي. نعم. هذا استهلال بدأ به الناظم رحمه الله تعالى منظومته الألفية، فبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، وحمد الله تبارك وتعالى، والثناء عليه جل في علاه بما هو أهله سبحانه، والشهادة له جل وعلا بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والبسملة كلمة استعانة، وبدء المصنفات بها سنة نبوية وهدي قويم مأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله رحمه الله: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي. بحمدك أي بالثناء عليك وتمجيدك وتعظيمك بما أنت أهله، ثناء مع حب على نعمك العظيمة وأسمائك وصفاتك الجليلة بهذا الحمد يا الله. اللهم معناها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم الساكنة في آخرها. اللهم أي يا الله، بحمدك يا الله أنهي وأبتدي. أنهي أي هذا النظم الذي شرعت فيه، وأبتديه أيضا بحمدك، فهو نظم مبدوء بحمد الله ومختوم أيضا بحمد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال رحمه الله تعالى في آخر هذه المنظومة: وقد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يصرد. فهي مبدوءة بالحمد ومختومة به. ثم بين مكانة الحمد العظيمة ومنزلته العلية، وأنه فريضة افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: فحمدك أي يا الله فرض لازم كل موحد كل موجد، فرض لازم كل موجد، أي أن كل مخلوق افترض الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون حامدا لخالقه رب العالمين. ولهذا في سورة الفاتحة، سورة الحمد، نحمد الله كل يوم حمدا فرضا لازما متأكدا 17 مرة: الحمد لله رب العالمين. هذا حمد افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده، وفريضة من فرائض الإسلام. فحمدك فرض لازم، أي أمر متأكد واجب متعين على كل مسلم أن يكون حامدا لله عز وجل. لازم كل موجد، كل موجد أي كل مخلوق يلزمه أن يكون حامدا لخالقه شاكرا لموجده سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: تعاليت أي يا الله، ومعنى تعاليت أي تنزهت وتقدست عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفتري كل ملحد. هذه 4 أمور نزه الرب سبحانه وتعالى عنها في هذا البيت. الأول الند، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو النظير، والله سبحانه وتعالى لا ند له، أي لا نظير له جل في علاه تعالى عن ند وعن ولد. أيضا مما ينزه عنه تبارك وتعالى الولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو منزه عن الولد ومنزه عن الشريك وعن شريك، وهذا الأمر الثالث الذي نزه الناظم الرب تبارك وتعالى عنه في هذا البيت، عن الشريك. والشريك هو من الشركة، وهي التسوية. فتنزيه الله عن الشريك أي تنزيهه عن أن يكون من خلقه مساويا له، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. والشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه سبحانه. ولهذا يقول الكفار المشركون إذا دخلوا النار يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وعن شريك أي ننزهك يا الله عن أن يكون لك شريك لا في ربوبيتك ولا ألوهيتك ولا أسمائك وصفاتك. الأمر الرابع مما نزه الناظم الرب الكريم عنه: افتراء كل ملحد. افتراء كل ملحد، قال: وعما يفتري كل ملحد، أي ومما ننزهك عنه افتراء الملحدين. والملحد هو المائل عن الحق العادل عن الصواب القائل على الله وفي دين الله بغير علم وغير هدى. وقد قال الله تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به أعداء الرسل أهل الإلحاد والشقاق، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. ثم قال: نقر بلا شك. نقر أي نؤمن إيمانا جازما لا ريب فيه. نقر بلا شك، وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. ولا يقبل الإيمان إلا بذلك، إلا بانتفاء الريب والشك. ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فيقول: نقر أي نؤمن إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب بأنك واحد، بأنك واحد. وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله، والواحد اسم من أسماء الله. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالواحد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو دال على الوحدانية. قال: بأنك واحد، أي نقر إقرارا جازما لا شك فيه بأنك واحد. والواحد كما عرفنا اسم من أسماء الله دال على وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فهو عز وجل واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في أسمائه وصفاته لا نظير ولا مثيل له تبارك وتعالى، واحد في ألوهيته فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ونؤمن بالداعي إليك محمد، أي كما نؤمن بوحدانيتك نؤمن بالداعي إليك محمد. نؤمن بالداعي إليك محمد أي نؤمن به رسولا بعثه رب العالمين بالحق والهدى المبين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. فنؤمن بالداعي إليك محمد أي نؤمن به رسولا داعيا إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فنؤمن بأنه رسول مرسل من الله يدعو إلى الله وإلى صراط مستقيم. ويكون رحمه الله جمع في هذا البيت بين مدلول الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ففي الشطر الأول مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الثاني مدلول شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالداعي إليك محمد رسولك، رسولك أي الذي أرسلته بالحق والهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فنؤمن بأنه صلوات الله وسلامه عليه رسولك، أي مرسل من رب العالمين يبلغ دين الله تبارك وتعالى، وأنه بلغ البلاغ المبين. أزكى من بعثت إلى الورى، هذه أوصاف للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يذكرها الناظم ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وبيانا لمقامه العلي ومكانته الرفيعة. قال: أزكى من بعثت إلى الورى، أي أنه أفضل المرسلين، أي أنه عليه الصلاة والسلام أفضل المرسلين وخيرهم وإمامهم ومقدمهم صلوات الله وسلامه عليه. والرسل هم صفة الخلق، وصفة الرسل خمسة، وهم أولو العزم: محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم وعلى جميع النبيين. وخير هؤلاء أجمعين محمد صلوات الله وسلامه عليه. أزكى من بعثت إلى الورى، أي أطهر وأفضل وخير من بعثت إلى الورى. وخير أيضا من أوصافه عليه الصلاة والسلام: وخير من استخرجت من خير محتدي. والمحتد هو الأصل، ففي هذا ذكر شرف نسبه عليه صلوات الله وسلامه، وأنه اختاره جل وعلا من خير الأنساب وأفضلها. اختاره عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، واختار بني هاشم من قريش، واختار قريشا من بني كنانة، واختار بني كنانة من العرب، فهو خيار من خيار خير محتد، أي خير أصل وأشرفه وأطيبه. وخير من استخرجت من خير محتدي، عليه صلاة الله ثم سلامه. عليه أي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عليه صلاة الله ثم سلامه، جمع بين الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عملا بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع النبيين. ثم ذكر رحمه الله فضل الصلاة عليه وعظيم ثوابها، فقال: صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد، صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تثمر الثمار العظيمة والفوائد الجليلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ففي هذه الصلاة أجر عظيم وثواب جزيل، تقضي بفوز مؤبد، أي دائم ومستمر. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه على أمته، حق من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته. وكل نبي للأنام معطوف على قوله عليه، عليه صلاة ثم سلام، وكل نبي أي وعلى كل نبي. فيكون رحمه الله جمع في هذه الصلاة وفي هذا الصلاة والسلام، جمع بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين. وكل نبي للأنام، وضوعفت، جمع الأنبياء مع نبينا في الصلاة، ثم خص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمزيد صلاة، فقال: وضعفت لأشرف مخلوق، بأشرف محتدي. ضعفت هذه الصلاة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف مخلوق. قد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. بأشرف محتدي، أي بأشرف أصل وأطيبه وأزكاه. وأصحابه والغر من آل هاشم، وأصحابه أي والصلاة والسلام على أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام. والغري من آل هاشم أي وعلى آل بيت النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي، ومن بهداهم أي من تبعهم بإحسان في الأعاصير أي على مر الأيام والأزمان في كل وقت وحين. ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي أي من كان سائرا على نهجهم مقتفيا لأثرهم، كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأشهد أن الله لا رب غيره، هذه شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. وأشهد أن الله لا رب غيره، والمراد بقوله لا رب غيره أي لا معبود بحق سواه. والرب والإله اسمان لله تبارك وتعالى تنطبق عليهما القاعدة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فمعنى لا رب غيره أي لا معبود بحق سواه. مثل ذلك عندما يقال للميت من ربك، المراد بها من إلهك الذي تعبد، ليس المراد من خلقك، وإنما المراد من إلهك الذي تعبد، تفرد بالعبادة وتخصه بالتوحيد. وأشهد أن الله لا رب غيره وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي. سأل الله عز وجل في بدء هذا النظم أمرين ومطلبين عظيمين. الأول العفو، العفو، لأن الإنسان فيما يكتب ويحرر ويقول ويبين عرضة للخطأ وعرضة للتقصير، فسأل الله عز وجل العفو، العفو عنه فيما يقع فيه أو يكون من تقصير أو خطأ، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي أي أن يوفقني لإتمام ما ابتدأته من هذا النظم في هذا الباب الشريف العظيم، باب الآداب والأخلاق الإسلامية. وخاتمة حسنى أي وأسأله تبارك وتعالى أن يحسن لي الختام، أن يحسن لي الختام بأن يجعل خير عملي خاتمته وخير أعمالي آخرها. فسأل الله حسنى الختام، وهذا من أعظم المطالب وأجلها، وهو باب يؤرق الصالحين. وقد قال عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا الصالحون يشفقون من الخواتيم ويسألون دوما ربهم جل وعلا أن يحسن لهم الختام وأن يثبتهم على الحق والهدى وأن يتوفاهم عليه غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، أي هذه الخاتمة والأعمال بالخواتيم والعبرة بالخواتيم، تنيل الفتى الرضا أي يفوز الفتى بسبب ما مننت عليه ووفقته لحسن الختام الرضا من الله سبحانه وتعالى، الفوز برضوان الله جل وعلا، ورضوان من الله أكبر. وتبلغه في الفوز أشرف مقعد، أي تكون هذه الخاتمة سببا لبلوغه أشرف مقعد. قد قال الله تعالى في آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا المراد بالمقعد هنا، أي المقعد في الجنة، مقعد الصدق عند مليك مقتدر، أي يبلغ في الفوز هذه المكانة وهذه المنزلة، أشرف مقعدي أي مقعد الصدق في جنات النعيم. ونحمده حمدا يليق بطوله، الطول هو الفضل والمن، غافر الذنب قابل التوب ذي الطول أي ذي المن والفضل والعطاء. نحمده حمدا يليق بطوله، أي نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بطوله أي بمنه وفضله جل وعلا. ونسأله الإخلاص في كل مقصد، ونسأله الإخلاص في كل مقصد، وهذا استهلال عظيم لهذا النظم المبارك بسؤال الله تبارك وتعالى الإخلاص فيه وفي كل مقصد، وفيه التنبيه إلى أن الإخلاص أساس لقبول العمل عند الله أيا كان العمل، فطلب العلم لا يقبل إلا بالإخلاص، والأدب الفاضل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص، لا يدخل الأدب والخلق في صالح عمل العبد الذي يثيبه الله تبارك وتعالى عليه إلا بالإخلاص، أن يكون قصده بهذا الأدب التقرب إلى الله وطلب ثوابه. أما إذا كان يتحلى به للتزلف وللمصالح الدنيوية وللمطامع ونحو ذلك، وليس له غرض بنيل ثواب الله والفوز بأجره سبحانه وتعالى، فهذا لا يدخل في صالح عمله، لأنه لا يدخل في صالح العمل إلا ما قصد به وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يغتر بما يذكره البعض عن بعض الكفار من وجود مثلا تعاملات جيدة وآداب جيدة في التعامل ونحو ذلك، هذه لا تدخل في صالح العمل، لأن كفرهم أبطلها، وعدم تقربهم بها إلى الله أفسدها، فلا تدخل في صالح عمل الإنسان، ولا يدخل في صالح العمل إلا ما قصد به وجه الله وأريد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا مطلب مهم لا بد من العناية به في طلب العلم، في التحلي بالأخلاق الفاضلة، في المعاملات، في غير ذلك، يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى ليدخل هذا العمل في صالح عمله. ونسأله الإخلاص في كل مقصد، أي في كل أمر نقصده وفي كل فعل نفعله وكل أمر نقوم به، نسأل الله أن يمن علينا فيه بالإخلاص ليكون متقبلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعد، فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي، ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجدي، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعدي. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد، ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي، فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي، فخذها هداك الله لا تهملنها ففيها من الخيرات كل منضدي أقول ابتداء في القريض ونظمه فكن سامع النظم بغير تفندي. قال رحمه الله تعالى وبعد. وهذه الكلمة يؤتى بها عند إرادة الشروع في المقصود بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كله عندما يريد الشروع في المقصود والمراد يأتي بهذه الكلمة التي تشعر السامع بأن الخطاب انتقل من مقام الثناء والحمد والصلاة والسلام والدعاء ونحو ذلك إلى المقصود ومعناها ومهما يكن من شيء بعد، ثم يشرع في المقصود بيانا وإيضاحا. قال وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. وهذا فيه بيان غرض هذا النظم ومقصوده، بيان غرض هذا النظم ومقصوده جمع جملة من الآداب المأثورة عن خير مرشد أي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا البيت حصر لك مقصود الكتاب وأعطاك خلاصة لمضمونه، وأنها منظومة حوت جملة طيبة مباركة من الآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام خير مرشد. وفي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف تنبيه لأولي العقول والنهى أن الآداب بجميع أنواعها وأصنافها إنما تتلقى منه، وهو عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وعلى المسلم أن يكون على يقين أن الكتاب والسنة حوى الخلق كله الذي يحتاج إليه المسلم والأدب كله. ومن أسف أن ترى مصنفات تؤلف في باب التربية والآداب يتجه مصنفوها إلى بعض الكفار ينقلون عنهم وقال فلان وقال فلان وقال فلان، من هم كفار ينقلون عنهم، وكأنهم ليس بين أيديهم كتاب ناطق ولا سنة عظيمة مأثورة اشتمل على الأدب كله في جميع الأبواب وكل المجالات. فهذه آداب مأثورة عن خير مرشد أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خير مرشد للآداب والأخلاق والمعاملات الكريمة الطيبة الفاضلة، فهو إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رحمه الله من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي. هذا ذكر للمصدر الذي عنه تلقى ومنه أخذ لهذه المنظومة لتقرأ وأنت مطمئن، وهذا من براعة الاستهلال وجمال البدء وحسنه. بدأ بهذه البداية العظيمة يبين لك أن هذه الآداب التي سيعددها ليست أشياء أنشأها أو أمورا اخترعها وتكلفها، ولا أيضا أشياء اقتبسها من هنا وهناك من أناس وآخرين، وإنما هي آداب أخذها من الكتاب والسنة، هذا مصدرها وهذا منبعها وهذا المورد الذي أخذها منه، من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتقرأ وأنت تعرف أن هذا الناظم جمع هذه الآداب بهذا النظم البديع والسبك الجميل في هذه المنظومة، منتقيا وجامعا لهذه الآداب من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من السنة الغراء أي البيضاء النقية الواضحة. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، الغراء أي البيضاء النقية الواضحة، من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحتي، أي كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد، أي وضمنت هذه الآداب أمورا ومعاني مقتبسة من أئمة العلم، أئمة السلف الأماجد الأفاضل الأخيار أهل الفضل وأهل السلم أي الاستقامة والطاعة والاستسلام والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى من كل أمجد. والأمجد هو من المجد وهو السعة، ومعنى من كل أمجد من كل من عرف بالأخلاق الفاضلة والآداب والعلم والعبادة، لأن المجد يعني السعة، المجد في لغة العرب يعني السعة، من كل أمجد أي من كل من عرف بالأخلاق والآداب والعلم والفضل والنبل، فهي كلمة جامعة، أمجد كلمة جامعة. قال لعل إله العرش ينفعنا بها، جمعت هذه الأخلاق والآداب من السنة الغراء ومن كتاب الله ومن أقوال أهل العلم أهل الفضل، لماذا؟ لعل إله العرش، أي رجاء أن ينفعنا بها رب العرش. وهذا تنبيه سبحان الله مهم، أن الإنسان قد يجمع علوما ولا ينتفع بها، قد يجمع علوما ولا ينتفع بها، وربما يجمع علوما ويبلغها الآخرين فينتفع بها وهو لا ينتفع بها، فيكون غيره أسعد بما علمه الله منه، تبارك وتعالى منه. وفي بعض الدعاء المأثور عن بعض السلف: ولا تجعل، اللهم لا تجعلني لغيري عبرة، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، هذا يؤثر عن أحد التابعين أظنه مطرف بن الشخير، فلا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، إذ أن المرء قد يجمع علوما يحفظها ويفهمها ويقصر عن تطبيقها والعمل بها فلا ينتفع. ولهذا جاء بهذا الدعوة وهذا الرجاء: لعل إله العرش ينفعنا بها، أي جمعتها طمعا في أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها. ولاحظ في خطابه جمال خلقه وحسن بيانه، أدخل نفسه مع المنتفعين بخلاف من يخص المخاطبين ويخرج نفسه فأدخل نفسه لأن الأمر مشترك والحاجة عند الجميع ماسة إلى ذلك. لعل الله ما قال ينفعكم بها، قال ينفعنا، أي أنا وأنتم أجمعين بها. لعل إله العرش ينفعنا بها، وينزلنا في الحشر في خير مقعده، لعل الله ينفعنا بها، أي بأن نعمل بهذه الأخلاق ونتأدب بهذه الآداب ونتحلى بهذه الصفات الكريمة والخلال العظيمة لنفوز يوم الحشر بأن ينزلنا الله سبحانه وتعالى في خير مقعد. خير مقعد أي مقاعد أهل الفضل وأهل الفوز بثواب الله تعالى وعظيم أجره سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه إلماحة إلى ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وسئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. فيقول: لعل الله إله العرش، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعدي. ألا من له في العلم والدين رغبة، ألا يؤتى بها للتنبيه والحث والحظ والترغيب واستدعاء الاهتمام. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصي بقلب حاضر مترصد. ينبه هنا إلى الطريقة التي تتحقق بها الفائدة ويحصل بها الانتفاع من هذا النظم والجمع المفيد. فمن كان له رغبة في العلم والدين عليه أن يصغي إلى هذه الآداب والأخلاق المجموعة في هذا النظم بقلب حاضر مترصد. قلب حاضر مترصد، حاضر أي شهيد، لأن الإنسان قد يكون حاضرا في مجلس الفائدة والخير والعلم بسمعه ويكون قلبه بعيدا كل البعد عن الحضور والانتفاع. قد قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقوله مترصد أي متيقظ ومتنبه، مترصد أي لهذه الفوائد التي تساق له يجمعها ويحرص على أن يحوزها فائدة تلو الأخرى، فقلبه متيقظ لاقتناص هذه الفوائد وجمعها، حريص ألا يفوته منها شيء، ويقبل نصحا من شفيق على الورى، حريص على زجر الأنام عن الردي. ويقبل نصحا من شفيق على الورى، حريص على زجر الأنام عن الردي، أي أن الانتفاع والاستفادة مما جمع هنا يحصله من أصغى بقلب حاضر مترصد، وفي الوقت نفسه يقبل النصح، يقبل النصح ويقبل عليه ويحرص على القيام به. لأنه إن لم يقبل ولم يقبل ما يستمع لا ينتفع، فالانتفاع إنما يكون بالقبول. فإذا توقفت نفسه عن القبول لم ينتفع. ويساعد القبول، يساعد على قبول ما جمع هنا هذه الأوصاف التي ذكرت: يقبل نصحا من شفيق على الورى، حريصا على زجر الأنام عن الردي. يحتمل أنه أراد بقوله من شفيق أي من جمعت هذه الآداب من هديه وسنته وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه جمع من خير مرشدي. قد قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويحتمل أنه أراد نفسه، أي أنه جمع هذه الآداب عن شفقة وحرص ونصح، ثلاثة صفات. النصح يراد به إرادة الخير للغير، والشفقة أي ما يقوم بالقلب من رحمة وخوف على الناس من الذنوب وآثارها وعقوباتها، فيشفق عليهم من عقاب الله وسخط الله، ويرحمهم ويحرص على هدايتهم ونفعهم، شفيق على الورى أي على الناس، حريص على زجر الأنام عن الردي، أي إضافة إلى ذلك فيه حرص، يعني قام في نفسه حرص على زجر الأنام عن الردي، أي عن كل أمر يوصلهم للردى وهو الهلاك، حريص على زجر الأنام عن الردي. ولا شك أن هذه الأوصاف النصح والشفقة والحرص إذا اجتمعت في بيان المبين وكلام الواعظ يكون لها أثرها البالغ، لأنها خرجت من قلب مشفق وقلب ناصح وقلب حريص على الخير، فيكون لها أثر ويجعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة. وقد بارك الله سبحانه وتعالى في هذا النظم، ومن زمان مؤلفه زمان مؤلفه وهو موضع عناية طلاب العلم واهتمامهم. قال رحمه الله: فعندي مما في الحديث أمانة. انظر الفهم ما أعظمه، فعندي مما في الحديث أمانة. عندي مما في الحديث أي مما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والآداب أمانة، أي وديعة، أي هذا العلم الذي عندي وحفظته وفهمته ووفقني الله سبحانه وتعالى لتحصيله أمانة، ائتمنني الله سبحانه وتعالى عليه. والوفاء بهذه الأمانة بمجاهدة النفس على القيام به، وبالحرص على النصح للخلق بتعليمهم إياه ودعوتهم إليه. فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي، فأهدي وأهتدي. سأبذلها أي أعطيها، الضمير عائد على الأمانة. سأبذلها جهدي أي سأعطيها جهدي، يقال جهدي وجهدي بفتح الجيم وضمها، أي طاقتي وقدرتي واستطاعتي. سأبذلها جهدي أي سأعطيها قدرتي واستطاعتي أن أوفي بذلك. وهذا من نصحه رحمه الله تعالى، سأبذلها جهدي، استشعر أمانة العلم ومسؤولية العلم وأنها وديعة وأمانة من الله سبحانه وتعالى عليه بها، وسيعطي هذه الأمانة جهده وطاقته. ماذا سيفعل؟ قال: فأهدي وأهتدي. أهدي أي غيري، والمراد بالهداية هنا الدلالة والإرشاد، لأن الهداية تطلق ويراد بها التوفيق، وهذه ليست إلا لله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، فقال: ليس عليك هداهم. وتطلق ويراد بها الدلالة والإرشاد، قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. فقوله فأهدي أي غيري بأن أرشده وأدله إلى هذه الأخلاق وأدعوه إلى القيام بها وأحثه على فعلها وأبين له فضلها ومكانتها. فأهدي أي غيري. وأهتدي أي أنا في نفسي، وأهتدي أي أنا في نفسي. وهنا يأتي السؤال، لماذا أخر رحمه الله تعالى اهتداءه هو في نفسه على هداية الآخرين، مع أن الأصل أن الإنسان يبدأ أولا بهداية نفسه، إصلاح نفسه، ثم يعمل على إصلاح الآخرين. لماذا قال فأهدي وأهتدي، أهدي غيري وأهتدي في نفسي؟ هنا ينبه رحمه الله تعالى على معنى جليل جدا، ليتنا نتفطن له، على معنى جليل جدا ليتنا نتفطن له، ألا وهو أن من أكرمه الله بالعلم وبالعمل به، ثم أصبح بعد ذلك شفيقا على الناس، حريصا على نفعهم، حريصا على هدايتهم، مجتهدا في إيصال الخير لهم، معتنيا بهذا المقام، فإن هذا يثمر ثمرة عظيمة، ألا وهي أن هذا الحرص على هداية الخلق يكون سببا لتثبيته وهداية الرب له، سببا لتثبيته وهداية الرب تبارك وتعالى له، كما قال الله تعالى يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. وهذا مقام جليل، أي كما أن الداعي إلى الله الذي نفعه الله بالعلم حرص على الخلق، حرص على الخلق دعوة ونصحا وتعليما وتربية، يريد صلاحهم، يريد هدايتهم، يريد دلالتهم للخير، فإن الله سبحانه وتعالى يهديه بهذه الهداية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أنه حريص على الخلق صلاحا وهداية ونفعا وإفادة، فإن هذا يكون له الأثر عليه. ولهذا قال أهدي أي الناس وأهتدي، أهتدي أنا بهذه الهداية ويكون لها الأثر. هذا أمر. وأمر آخر أيضا يترتب على ذلك ويستفاد من قوله وأهتدي، أي إلى الأجور العظيمة والثواب الجزيل المترتب على اهتداء الخلق. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فهذه فضيلة عظيمة أيضا يهتدي إليها ويوفق إليها بهدايته للخلق، بهدايته للخلق أن دلهم إلى الهدى وأرشدهم إلى الحق ودعاهم إليه. فكما أنه يكتب للعامل عمله في الحياة الدنيا الذي باشره بنفسه، فإنه كذلك يكتب له آثار عمله حتى بعد موته. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وماذا وآثارهم. الذي يكتب للعبد أمران، والذي يكتب على العبد أيضا أمران، يكتب الذي قدم، يعني الأشياء التي باشرها، صلى وصام وزكى وتصدق وبر والديه إلى غير ذلك، هذه تكتب له. وأيضا يكتب له الآثار، آثار عمله، مثل الدعوة إلى الله وتأليف الكتب العلمية النافعة وتعليم الطلاب وغير ذلك، هذه تكتب له حتى بعد مماته. ولهذا كم من إنسان في قبره من مئات السنين تتوالى عليه الأجور وهو في قبره يوما بعد يوم، وكم من إنسان يمشي على الأرض بقدميه حيا صحيحا معافى، وتمر الأيام ولا يحصل أجرا، بل يحصل أوزارا وآثاما والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله فخذها هداك الله. وطرحه كما ترون فيه النصح والشفقة والدعاء والحرص، خذها أي من تريد لنفسك الخير والعلم النافع والدين القويم والأدب الرفيع خذها، أي اقبلها وأقبل عليها واعتني بها، هداك الله، هذه دعوة منه، دعوة منه بالهداية، هداك الله أي من الله تبارك وتعالى عليك بالهداية فخذها هداك الله، لا تهملنها، لا تهملنها. والإهمال هو مشكلة المشاكل، الإهمال مشكلة المشاكل، عندما يهمل الإنسان باب الخير الذي فتح له ودرب الخير الذي تهيأ له كيف يستفيد؟ لا تهملنها. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بالصبر. وكم من طلاب العلم من يحضر المجلس الذي هو بحاجة إليه فيحضر منه المجلس والمجلسين والثلاثة ثم ينقطع. ولهذا يحتاج طالب العلم أن يحرص على الصبر والحرص على الخير ومجاهدة نفسه على التحصيل والطلب ومجاهدة نفسه أيضا على العمل. وقوله رحمه الله لا تهملنها أي من جهتين، من جهة التعلم والفهم والدراية ومن جهة العمل بها، ففيها من الخيرات كل منضد، فيها أي هذه المنظومة من الخيرات كل منضد، أي كل كلام منسق مرتب مجموع بأحسن ما يكون. وهذا ليس من الثناء على عمله وإطراء عمله، وإنما من باب الحث والترغيب، من باب الحث والترغيب حتى يقبل الإنسان عليها ويدري ما هذا الذي حواه هذا النظم وجمعه في هذه الأبيات. أقول ابتداء في القريض ونظمه، أي آن الآن أوان الشروع في المقصود والدخول في بيان الآداب في هذا النظم وهذا القريض، فكن سامعا نظمي بغير تفندي، كن سامعا نظمي بغير تفندي. هذه دعوة جميلة لطالب العلم، يقول استمع للنظم استماع من يريد أن يستفيد، دعك من التفند، دعك من التفند، واحرص على سماع هذا النظم سماع من يستفيد. لأن بعض الناس في مجالس العلم يغيب عن سماع الاستفادة والانتفاع إلى سماع التفند، بحيث يحاول مثلا يعني يركز انتباهه ليجد مثلا خطأ أو يجد زلة أو نحو ذلك، شغله أو ذهنه مشتغل بذلك ومنصرف إليه، فيقول من أجل أن تستفيد احرص على أن تسمع سماع الراغب الحريص على الفائدة، الحريص على نفع نفسه والارتفاع بها بتحصيل هذه الآداب والأخلاق العظيمة الرفيعة التي جمعت في هذا النظم المبارك. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى في الألفية في الآداب الشرعية: صون الجوارح. ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي، يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيدي، فضول الكلام ارفض فلا تك مكثرا كلاما بغير الذكر لله تسعدي، فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعدي، فتردي بقائلها إلى النار كلمة، وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتدي ما استطعت تهتدي فمن مد طرفا أو زنى يزني أهله فعف يعف قاله خير مرشدي فمن عف تقوى عن محارم غيره يصن أهله حقا وإن يزني يفسدي فلو لم يكن فعل الزناء كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غدي لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي فصخ وصن الآراب كل له زنا ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي فقد قرن الله الزنا بادعى الفتى مع الله ربا في عذاب مخلدي وأدب وعزر آتيا لبهيمة ومن راود الحسناء عن نفسها عضدي إذا قتلته بانتفاء ضماء إذا قتلته وأدب وعزر آتيا لبهيمة ومن راود الحسناء عن نفسها عضدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه ومن يرى مع زوج فتى فيجردي لقتلهما سيفا فيقتلهما معا فليس عليه من قصاص ولا يدي فإن كان هذا منه دعوا فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط وقيل ومع خوف وللكره جودي فإياك والأحداث لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي وإرسال طرف منك لا تحقرنه فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف ولي. فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط وقيل ومع خوف وللكره جودي فإياك والأحداث لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي وإرسال طرف منك لا تحقرنه ففي ضمنه سهم بنار يوقدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وبعد، قال الناظم الإمام ابن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب، قال: صون الجوارح. ومن جميل هذه الألفية أنها مبوبة تبويبا جميلا، ويحوي كل تبويب من المضامين النافعة والتقريرات المفيدة شيئا عظيما. وقوله رحمه الله: صون الجوارح، أي صيانتها. يقال صان الشيء يصونه صونا وصيانة، أي حفظه. فصيانة أو صون الجوارح هو حفظها مما يضرها في الدين ويوجب العقوبة من رب العالمين. والجوارح المراد بها أعضاء العبد التي يحصل منها الاكتساب، اكتساب الأعمال، سيئة كانت، صالحة كانت أو سيئة، صالحة كانت أو سيئة. والأعضاء التي شأنها كذلك في العبد سبعة، وهي الأذنان والعينان واللسان واليدان والقدمان والفرج والبطن، فهذه سبعة جوارح في العبد، وتسمى جوارح لأنها تكتسب إما صالحا أو سيئا، كما قال الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اكتسبوها. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي اكتسبتم. وهذه السبع هي التي بها الاكتساب، فتحتاج من العبد إلى صيانة عظيمة ورعاية دقيقة وحفظ لها من كل مخل وإبعادها عن كل مسيء لها ومضر بها. والناظم رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان ذلك، صون الجوارح. بدأه بقوله: ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. وهذا بيت جامع ويأتي تفاصيله في الأبيات التي بعده. ألا أداة تنبيه وحث، ألا كل من رام السلامة، أي كل من طلب لنفسه، رام أي طلب، كل من طلب لنفسه السلامة. السلامة من ماذا؟ من النار، من غضب الله، من عقوبته، من أيضا العذاب والعقوبة المعجلة في الحياة الدنيا. من أراد لنفسه السلامة، أن تتحقق له السلامة وهي العافية في الدنيا والآخرة، وهذا من أعظم المطالب وأجلها، أن يفوز العبد بالعافية في الدنيا والآخرة. إذا كان يريد لنفسه السلامة فليصن جوارحه، عليه من أجل أن يحصل السلامة أن يصون جوارحه، أي أن يحفظها. وعرفنا أن في العبد سبع جوارح يجب عليه أن يصونها صيانة دقيقة بحفظها وإبعادها عن كل إثم وحرام. قال: فليصن جوارحه عن ماذا؟ قال: عما نهى الله. عما نهى الله، يصن جوارحه عما نهى الله. وإذا نظرت في النواهي الواردة في الكتاب والسنة تجد أنها نواهي تتعلق بهذه الجوارح، في نواهي تتعلق بالسمع، ونواهي تتعلق بالبصر، ونواهي تتعلق باليد، ونواهي تتعلق بالفرج، ونواهي تتعلق بالبطن، وهكذا. فهذه الجوارح يجب أن تصان عما نهى الله عنه، في كل جارحة فيما يخصها مما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فيصون جميع جوارحه، يصون جميع جوارحه عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فيما يختص كل جارحة. عما نهى الله عنه، والأصل في ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم، إلا إن وجد ما يصرف ذلك عن التحريم إلى الكراهة. تهتدي، ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. يهتدي حذف المتعلق للعلم به ووضوحه، أي إلى كل فضيلة وخير وعافية وفوز في الدنيا والآخرة. ثم بدأ رحمه الله تعالى بالكلام على جارحة اللسان، وبدأ بهذه الجارحة لشدة خطورتها على جميع الأعضاء. جارحة اللسان لها خطورة عظيمة جدا على كل الأعضاء، على السمع وعلى الفرج وعلى البطن وعلى القدم وعلى اليد، ولأجل هذا بدأ بها لعظم خطورة اللسان. وقد ثبت في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وهذا واضح في خطورة اللسان وعظم أثره على الجوارح كلها، وأنه إن استقام استقامت وإن اعوج اعوجت، فهي له تبع، وهو معها بمثابة الأمير القائد. ولأجل ذا بدأ الناظم رحمه الله تعالى بهذه الجارحة بيانا لخطورتها البالغة، فقال: يكب الفتى في النار حصد لسانه. يكب الفتى في النار حصد لسانه، يكبه في النار أي يلقيه على وجهه في نار جهنم، حصد لسانه أي ما اقترفه بلسانه من أقوال سيئة وكلمات باطلة. وهذا يدل عليه حديث معاذ الطويل وفي تمامه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ وهذا أيضا شاهد لما سبق، وهو خطورة اللسان على الأعضاء كلها. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ هذا الكلام الذي يحصل منا في المجالس وفي الأمكنة التي نلتقي فيها مع الناس والأفراد ونتحدث ويكون الحديث سريع وما إلى ذلك، هذا نؤاخذ به؟ أو إنا مؤاخذون بما نتحدث به؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. فهذا فيه أن ما يقوله الإنسان بلسانه من كلام سيء وقول باطل وألفاظ محرمة قد تكون سببا لأن يكب يوم القيامة في وجهه على النار، بل ربما يكون بكلمة واحدة، واحدة كلمة تصدر من لسانه تكون مهلكة لدنياه وأخرى، واحدة، كما سيأتي بيان ذلك عند الناظم. وقوله حصد لسانه مأخوذ من الحديث حصائد ألسنتهم، لأن ما يقدمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا بمثابة البذر والزرع، وحصاد ذلك يكون يوم القيامة. فمن كان كلامه وفعله خيرا فاز يوم القيامة بثوابه وأجره، وإن كان كلامه وفعاله سيئة باء يوم القيامة بعقوبته ووزره. فحافظ على ضبط اللسان وقيده. إذا علمت خطورة اللسان وشدة جنايته وعظيم ضرره عليك في دنياك وأخراك، فحافظ على اللسان، حافظ عليه، أي محافظة دقيقة، بحيث كل ما تريد أن تتكلم به تزينه قبل أن يخرج. والكلمة ما لم تتكلم بها تملكها، فإن خرجت منك ملكتك وبؤت بعاقبتها. ولهذا من الخير للإنسان أن يحفظ لسانه ويحافظ على ضبط لسانه ويقيد لسانه، مثل ما قال السلف: ما هناك شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يقيد لسانه، لا يترك لسانه يتكلم بما شاء ويهرف بما شاء ويتحدث بما شاء، بل عليه أن يقيد لسانه. والكلمة لا تخرج إلا موزونة مطمئنا لسلامتها. وعندما يريد أن يتكلم بكلمة ويزنها صحة وسقما، يجد أن ما يريد أن يتكلم به ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول كلام واضح صحته وسلامته وأنه لا شيء فيه، فيتكلم به ولا حرج. وكلام واضح فساده وحرمته وبطلانه، فعليه أن يكف عنه ويحذر من التكلم به. وقسم ثالث يشتبه عليه، لا يدري هل هو إلى السلامة أو إلى الخطأ، يكون مشتبها عليه. فهذا القسم يطبق فيه الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيمنع نفسه من هذا المشتبه صيانة لدينه وعرضه، فلا يتكلم إلا بالأمر الواضح البين سلامة وصحة. إذا كان يخشى أن في كلامه غيبة، نميمة، استهزاء، سخرية، فحش إلى غير ذلك، فعليه أن يمنع. وإذا اشتبه هل هو منها أو من الكلمات السليمة فليتوقف أيضا، حفظا وصيانة للسانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى يكون الإنسان بهذه الصفة؟ فليقل خيرا أو ليصمت. لا يمكن أن يكون بهذه الصفة إلا بوزن الكلام، لا يمكن أن يكون من أهلها إلا بوزن الكلام قبل أن يخرج، حتى ينظر فيه هل هو من الخير أو من الشر. أما إذا كان يخرج الكلام دون أن يزنه، لا يمكن أن يكون من أهل هذه الصفة. وفي الحديث: من صمت نجا، وفي الحديث: من صمت نجا، أي من منع نفسه عن الكلام نجا، إلا فيما تحقق من الكلام من حيث سلامته وبعده عن الخطأ. قال رحمه الله: فضول الكلام ارفض، فلا تكون مكثرا كلاما. فضول الكلام ارفض، أي ارفض فضول الكلام وابتعد عنه. وفضول الكلام هو الزائد من الكلام الذي لا حاجة فيه، الزائد من الكلام الذي لا حاجة إليه، فما كان من هذا القبيل من الكلام ارفضه. بمعنى أن العبد لا ينبغي أن يكون ثرثارا مكثارا من الكلام، بل عليه أن يحرص على صيانة لسانه، وما كان من فضول الكلام يحرص على اجتنابه والبعد عنه. فضول الكلام ارفض، فلا تكو مكثرا، فلا تكو مكثرا، أي من الكلام. لأنه كما قيل وينقل عن عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه فالنار أولى به. فلا تكن مكثرا كلاما بغير ذكر الله، بغير ذكر الله تسعد، أي تتحقق لك السعادة. لا تكن مكثرا من الكلام بغير ذكر الله، أما ذكر الله فاحرص على أن تكثر منه لتكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فأمر جل في علاه بذكره بالكثرة. فينبغي على العبد أن يحرص على الإكثار من الكلام بالذكر، ذكر الله عز وجل وما والاه، وأن يحرص على التقليل والاجتناب والبعد عن فضول الكلام. لماذا؟ يقول: فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى، عنه الخشوع بمبعده. فضول الكلام من آثاره السيئة وعواقبه الوخيمة على صاحبه أنه يقسي القلب، أنه سبب لقسوة القلب. بينما خير الكلام وهو الذكر أعظم سبب للين القلب وذهاب قسوته. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذا ابتعد الإنسان عن الوحي وعن الذكر وعن القرآن وعن العلم النافع يقسو القلب. ولهذا جاء أحدهم إلى أحد السلف ولعله الحسن البصري يشكو قسوة قلبه، قال: أذبه بذكر الله، أذب هذه القسوة بذكر الله، أكثر من ذكر الله تذوب هذه القسوة. بينما إذا كان الإنسان مشتغلا بفضول الكلام مكثرا من الكلام بغير ذكر الله فإن هذا كما نبه المصنف رحمه الله يسبب قساوة القلب. فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى، عنه الخشوع بمبعده، أي يبعد عنه الخشوع، ترتب عليه إبعاد الخشوع عن قلب من كان بهذه الصفة. ثم نبه على الخطورة البالغة في الكلام الذي هو من سخط الله تبارك وتعالى ولو كان بكلمة واحدة، قال: فتردي بقائلها إلى النار كلمة، أي واحدة، كلمة أي واحدة تردي بصاحبها إلى النار، كلمة واحدة قد يقولها الإنسان وترديه في نار جهنم، ويهوي بها كما جاء في الحديث في النار 70 خريفا، كلمة لا يلقي لها بال من سخط الله، يهوي بها في النار كما جاء في الحديث 70 خريفا. ولهذا جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله سبحانه وتعالى: من هذا الذي يتألى علي، من هذا الذي يتألى علي، إني غفرت له وأحبطت عملك، إني غفرت له وأحبطت عملك. وجاء الحديث في سنن أبي داود برواية أبي هريرة بما يقارب معناه، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: كلمة أوبقت دنياه وأخرى، قال: كلمة أوبقت دنياه وأخرى، أي أهلكت دنياه وأخرى، كلمة واحدة. إذا كانت كلمة واحدة توبق دنيا العبد وأخرى، أي تهلك دنيا وأخرى، فكيف بمن ينفرط لسانه دوما وكل يوم وفي كل وقت بغير انضباط ولا اتزان ولا مبالاة ولا محاسبة، لا يلقي بالا ولا يهتم؟ إذا كانت كلمة واحدة أوصلت هذا الرجل هذا الموصل، فكيف بالكلمات الكثيرة؟ عافانا الله وإياكم ووقانا ووقاكم. قال فترضي بقائلها إلى النار كلمة، أي كلمة واحدة. وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، وإرسال طرف المرء، الطرف هو البصر، الآن انتقل إلى جارحة البصر وبيان مخاطرها وأضرارها، وأخذ يبين ما يتعلق بهذه الجارحة من حيث غض البصر ووجوب ذلك وخطورة هذه الجارحة على العبد. قال وإرسال طرف المرء أنكى، أنكى من النكاية، أي أشد نكاية وأعظم خطورة وجناية على العبد أن يرسل طرفه، أن يطلق العنان لبصره ينظر في ماذا؟ فيما حرم الله عليه النظر إليه، هذا هو المراد، يرسل طرفه أن يطلق العنان لبصره لينظر إلى ما حرم الله النظر عليه، ما حرم عليه النظر إليه. قد قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأخبر جل وعلا أن غضه سبب لزكاء العبد وصلاحه وفلاحه وطهارته ونقائه. ومفهوم المخالفة أن إطلاق العنان للبصر ينظر إلى المحرمات سبب لتلف القلب ومرضه بالشهوات المحرمة المهلكة المتلفة لصاحبها. ولهذا كان من الواجبات الدينية غض البصر، أي من أن ينظر إلى الحرام لخطورة هذا النظر إلى الحرام. وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، أنكى أي أخطر وضرره على فاعله عظيم جدا، فتنبه لذلك فقيدي أي قيد نظرك، قيدي أي قيد نظرك بحيث لا تنظر به إلى شيء حرمه الله عليك. والنظر إلى الحرام يتناول النظر إليه مباشرة أو من خلال الصور التي كثرت في هذا الزمن، من خلال مثلا المجلات الهابطة أو من خلال القنوات السيئة أو المواقع في الانترنت المشينة، كله داخل في هذا الباب، كله داخل في هذا الباب، باب النظر الذي حرم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يفعلوه بقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والمطلوب الغض من البصر، ليس المطلوب إغماض البصر، بل المطلوب الغض من البصر. الإنسان يمشي وينظر في طريقه ويقضي حوائجه ومصالحه، لكن إن بدأ حرام غض بصره، غض بصره من أن ينظر إلى الحرام، يفعل ذلك تقوى لله وخوفا منه ومراقبة له سبحانه وتعالى، مستحضرا أن رب العالمين الذي أعطاه هذا البصر يراه، فلا ينظر به إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه، وطرف الفتى يا صاحي، يا صاحي أي يا صاحبي، ترخيم صاحب. و طرف الفتى يا صاحي رائد فرجه، ومخاطبة الناظم لمن يقرأ المنظومة بهذه الكلمة من لطف الخطاب وحسن التودد وجميلة، يا صاحي أي يا صاحبي. يقول مبينا خطورة إرسال الطرف وإطلاق العنان للبصر، يقول وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه. ما هو الرائد؟ الرائد ما هو؟ الرائد هو مقدم القوم لتفقد المكان، إن كانوا مثلا أهل إبل وماشية، الرائد عندهم من يرسلونه في النظر إلى النظر في المراعي فيذهب رائدا لقومه ويفتش وينظر في المناطق ثم يرجع ويقول لهم ماذا وجدت في المكان الفلاني المنطقة الفلانية مرعا خصبا. رائد الجيش من هو؟ الذي يرسله أمير الجيش يتفقد الطريق وينظر مواضع العدو فيأتي ويخبر يقول فتشت ونظرت وإذا العدو مثلا يبعد عنا كذا عددهم كذا إلى آخره، هذا يسمى الرائد. وقد جاء أن في المروي أن الرائد لا يكذب أهله، الرائد لا يكذب أهله، ولهذا كلامه مقبول ومعتمد. فالبصر رائد الفرج، البصر رائد الفرج وينقل له الأمور وبناء على ما ينقل له بصره ينطلق ويتجه ويبدأ يسلك المسالك. لكن من الذي دله؟ من رائده؟ من قائده؟ من الذي ساقه؟ البصر، البصر هو رائد الفرج. وهذا يفيد أن حفظ البصر وصيانته صون لماذا؟ للفرج نفسه. ولهذا جاء في الآية الكريمة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن غض البصر يثمر حفظ الفرج، بينما إرسال البصر يولد عند العبد والعياذ بالله إيقاع الفرج فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الناظم كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. فالنظر هذا الذي يكون يرسله صاحبه ويطلقه يجره إلى أمور ومفاسد وأعمال وقبائح لا حد لها ولا حد، بينما إذا عمل بأمر الله سبحانه وتعالى فغض بصره وصانه فإن هذه الصيانة للبصر صيانة للقلب وصيانة للفرج وصيانة للأعضاء كلها. وهذا مما يوضح أيضا كلام الناظم قبل قليل حيث قال وإرسال طرف المرء أنكى، أي أن الخطورة التي تترتب على إرسال البصر كثيرة ومتنوعة ومتعددة. وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه ومتعبه، متعبه يتعب صاحبه إذا كان يرسل بصره ويطلق بصره يتعب وراء البصر، يتعب وراء البصر، والبصر لا يتوقف، وإذا أطلق له العنان لا يشبع، البصر لا يقف ولا يشبع ولا يكل ولا يمل. بينما جارحة البطن عندما يوضع فيها مثلا أشياء محرمة يأكلها أو يشربها لها حد وتتوقف، بعد ذلك ما تتقبل شيئا آخر. أما البصر يتعب صاحبه ولا يزال ينتقل من صورة إلى صورة ومن محرم إلى محرم ومن منظر إلى آخر ويتعب صاحبه تعبا لا حد له. ولهذا ما تتحقق الراحة للعبد والطمأنينة والسكون والسعادة إلا بغض البصر، فمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بغض البصر يسعد، ومن يرسل لبصره العنان يتعب تعبا لا حد له في أبواب كثيرة ومتعددة. ربما يأتي إشارة إلى شيء منها عند الناظم رحمه الله. فاغضضه ما استطعت تهتدي، هذا أسلم حل وأنفع حل للعبد أن يغض بصره ليسعد سعادة عظيمة في دنياه وأخرى. فاغضضه ما استطعت تهتدي، أي ما استطعت مجاهدا لنفسك في غض بصرك تهتدي، أي تتحقق لك الهداية والعافية والسعادة في الدنيا والآخرة. وقد عدد العلامة ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه فوائد غض البصر، فوائد غض البصر، فذكر من فوائده أولا أنه امتثال لأمر الله، أمره الله بذلك فامتثل، فهذه غنيمة عظيمة وفق إليها وهدي إليها، أن أمر بأمر أمره ربه بأمر فيه فلاحه وسعادته فكان ممتثلا لأمر ربه سبحانه وتعالى. وثانيا أنه يمنع من الوصول إلى ما يهلك القلب ويهلك البدن، كما مر الإشارة إلى نحو ذلك في كلام الناظم حيث قال: وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه. ومنها أنه يورث القلب أنسا بالله، يورث قلب من غض بصره أنسا بالله تبارك وتعالى، وتلذذا بالطاعة، وجمالا في حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ومنها أنه يقوي القلب ويفرحه، يكسب القلب قوة وفرحا لا يمكن أن تنال بالنظر مهما كان ذلك الذي نظر إليه جمالا أو حسنا أو نحو ذلك، بغض البصر يحصل للقلب قوة وفرح لا يمكن أن تنال بإطلاق العنان للبصر. ومنها أنه يكسب القلب نورا، أنه يكسب القلب نورا، وهذا استنبطها أهل العلم ومنهم ابن القيم من سورة النور، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، ثم بعدها بآيات قال: الله نور السماوات والأرض. فهذا السياق يفيد أن من يكون من أهل هذا الغض للبصر والحفظ في الفرج يفوز بهذا النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. ثم بدأ يبين الخطورة العظيمة التي تترتب على إرسال البصر، وأيضا فعل ما يتبع ذلك وما يدعو إليه من فواحش، فقال: فمن مد طرفا أو زنى يزني أهله، فمن مد طرفا أو زنى يزني أهله، فعف يعف قاله خير مرشد. يعف أي أهلك، حذف للعلم به، عف يعف أي أهلك، وفي بعض النسخ فعف يعف قاله خير مرشد، وفي بعض النسخ ضبطت، في بعض النسخ الخطية ضبطت فعف يعف قاله خير مرشد، أي يعف أهلك، يوفقهم الله سبحانه وتعالى للعفاف، ولعل هذا أولى، أي يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويوفقهم للعفاف ويحفظهم لك. فمن مد طرفا أي أخذ ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى إلى النظر إليه، إلى النظر إليه، يتسبب بهذا النظر إلى أيضا التعدي إلى أهله بالنظر إلى بالنظر المحرم، بالنظر المحرم. وقد تحدث أحد الشباب بقصة من الجميل ذكرها، كان في أول زواجه، كان في أول زواجه ومعه زوجته، وتركها في مكان ليأخذ حاجة أو نحو ذلك، فأخذ حاجته وهو في طريقه كان فيه عدد من الناس، من بينهم امرأة رآها حسنة أو جميلة، فاقترب منها ولمسها بيده، لمسها بيده. يقول: لما أقبل على أهله من بعد وإذا بشخص يلمس أهله من الموضع نفسه، رأى عينه ليس بعدها بوقت بل في نفس الوقت، مجرد أن أقبل على أهله وإذا المنظر، فعرف أن هذه بتلك وأن هذا دين، إذا اقترضه من الناس أخذ استوفاه الناس من أهله. هذا من حيث النظر، من حيث اللمس، ومن حيث الحديث، ومن حيث أيضا الكبرى وهي الزنا والعياذ بالله. ولهذا لا يتهاون الإنسان، لا يتهاون لا في نظر ولا في حديث ولا في لمس ولا في ما هو أعظم من ذلك. لا يتهاون، لأن هذا دين إن اقترضه من الناس استوفوه منه واستوفي منه، وإذا عف أكرمه الله سبحانه وتعالى بحفظ أهله وعفافهم. وهذه مسألة عظيمة وجليلة، سيأتي تأكيد المصنف والناظم رحمه الله عليها. قال: فمن مد طرفا أو زنى يزني أهله، من مد طرفا أو زنى يزني أهله فعف يعف، قاله خير مرشد. أي أيها المخاطب ويا أيها الصاحب الكريم، انتبه لهذا الأمر وتنبه له، واحذر أشد الحذر من نظر محرم، لمس محرم، حديث محرم، فعل محرم، احذر أشد الحذر، لأنه كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. وقوله وزن أو زنى يزني أهله، أي أن فعله للزنا يفضي إلى ارتكاب أهله له ووقوعهم فيه جزاء وثاق. وبالمقابل من عف تقوى لله وخوفا من الله يكون ذلك صيانة لمحارمه ورعاية لهم من أن يقعوا في ذلك الحرام. قوله فعف يعف قاله خير مرشد، هذا جاء في حديث، هذا جاء في حديث، ولهذا قاله خير مرشد، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الحاكم في مستدركه وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس يعف نساؤكم، وعفوا عن نساء الناس يعف نساؤكم. والحديث المستدرك للحاكم وصححه، ولكن في سند سويد أبو حاتم وهو صدوق سيء الحفظ، لكن له شاهد من حديث جابر أيضا رواه الحاكم في مستدركه يتقوى به هذا الحديث: عفوا عن نساء الناس يعف نساؤكم، هذا معنى قول الناظم فعف يعف قاله خير مرشد، أي عف عن نساء الناس يعف نساؤك منا من الله وتفضلا عليك. أما من والعياذ بالله يزني بنساء الناس يبلى بمن يزني بنسائه، فإن الزنا كما قيل دين إذا اقترضه الإنسان من أعراض الناس استوفي من عرضه. قال الناظم: إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. والآن استمعوا إلى كلام لشيخ الإسلام، والآن استمعوا إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام قوي ومتين ومن حبر آتاه الله علما وفهما وبصيرة ودراية، انتبهوا لهذا الكلام. يقول رحمه الله: فلا يكاد يعرف في نساء فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزنات المصرين فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزنات المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة. فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزنات المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة. وطبع المرأة، والكلام لا زال لشيخ الإسلام، وطبع المرأة يدعو إلى الرجال. الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب، وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب. ثم ساق الحديث المتقدم، أي قول النبي: عفوا عن نساء الناس يعف نساؤكم. وليتنبه أن هذا العفاف المطلوب عن نساء الناس في النظر وفي اللمس وفي الحديث وفيما هو أعظم من ذلك وأشد، وهو الفاحشة الكبرى والجريمة العظمى التي هي الزنا والعياذ بالله. فمن عفى تقوى عن محارم غيره، فمن عفى أي تجنب الحرام وتعفف بالبعد عنه واجتنابه تقوى أي لله، يفعل ذلك تقوى لله وخوفا من الله، مثل ما قال أحد الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار عندما كان يذكر عن حاله مع ابنة عمه، وأنه راودها مرات إلى أن مكنته بسبب شدة حاجتها من نفسها، فلما جلس على شعبها الأربع قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام لماذا وقد جلس بين شعبها الأربع بعد مدة طويلة وإلحاح مستمر ورغبة شديدة؟ قام لماذا؟ تقوى لله. قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام خوفا من الله ولأجل الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك عملا صالحا له، كان سببا في أن فرجت الصخرة التي أطبقت عليهم في الغار. فيقول رحمه الله: فمن عفى تقوى أي لله سبحانه وتعالى عن محارم غيره، عن محارم غيره أي من أن يرتكب معهم إثما أو حراما أو فاحشة، يصن أهله حقا، أي يكون ذلك سببا لتوفيق الله بحفظ أهله وسلامتهم من الوقوع في الفاحشة والحرام. يصن أهله حقا، وإن يزني يفسدي، أي إن يزني بحريم الناس يفسدي، أي يفسد أهله، ويكون سببا في ارتكابهم للرذيلة والفاحشة والعياذ بالله. ثم يبين أهمية هذا الأمر في رعاية الأهل وصيانة الحريم، فيقول: فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة، فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة، يعني كونه كبيرة من كبائر الذنوب، هذا يستوجب ماذا؟ بعد العبد عنه واجتنابه وعدم الوقوع فيه. لكن يقول: لو لم يكن كبيرة، افرض أنه ليس كبيرة، لو لم يكن كبيرة ولم يخشى من عقباه ذو اللب في غد، لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي. يقول: لو أن الزنا افتراضا ليس كبيرة من كبائر الذنوب، لنفترض يقول أنه من الصغائر، لو كان كذلك مثلا، لكان كافيا ورادعا وزاجرا ومانعا للإنسان للبعد عنه وعدم فعله أن يصون حريمه ويصون أهله. فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غد، أي فيما بعد، لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي، أي أن يجتنب هذا الحرام صيانة لماذا؟ لأهله وحريمه، صيانة لأهله وبناته وأولاده، يصونهم بالبعد عن ذلك واجتنابه. حتى لو لم يكن ذا أهل، سيكون فيما بعد ذا أهل، فيما بعد سيكون ذا زوجة وذا بنات، فليحسب حسابه وليعف حتى يكرمه الله بأن يعف أهله ويعف بناته ويصونهم من هذا الحرام وهذا الإثم. قوله خوف القصاص كما ابتدي, أي خوف أن يقتص منه كما ابتدأ ذلك, والبادي كما يقال أظلم. قال رحمه الله فصخ وصن الأعراب كل له زنا. فصخ أي سمعك, فصخ أي سمعك من سماع محرم أو إصغاء لمحرم, أبعده عن ذلك. وصن الأعراب أي صن أعضاءك كلها, صن أعضاءك كلها, لسانك من الحديث ويدك من اللمس وقدمك من المشي. فكل له زنا, كل له زنا, كما جاء في صحيح البخاري في باب زنا الجوارح, كما جاء في صحيح البخاري في باب زنا الجوارح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن آدم مدرك حظه من الزنا لا محالة, فالعين تزني وزناها النظر, والأذن تزني وزناها الاستماع, والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فهذه الأعضاء كل له زنا. العين لها زنا وهو النظر إلى الحرام, والأذن لها زنا وهو سماع الحرام, واليد اللمس المحرم, والقدم المشي إلى المحرم, وهكذا. كل له حظ من الزنا. قال كل له زنا, ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي. الكبيرة أي المعدودة في كبائر الذنوب زنا الفرج, وما سوى ذلك ذنوب مفضية إلى هذه الكبيرة ومؤدية إليها. ولهذا لما حرم الزنا رب العالمين جل وعلا في القرآن لم يقل لا تزنوا, وإنما قال ولا تقربوا الزنا, فنهى عنه ونهى عن كل أمر يفضي إليه من نظر محرم أو سماع محرم أو لمس محرم أو حديث محرم أو غير ذلك. قال رحمه الله فقد قرن الله الزنا بادعى الفتى مع الله ربا في عذاب مخلد أو عذاب مخلد. قد قرن الله الزنا أي جعله قرينا للزنا, جعل الزنا في كتابه قرينا للشرك بالله ودعاء غير الله. قد يقول فقد قرن الله الزنا بادعى الفتى مع الله ربا أي معبودا إلها يعبد مع الله. فقرن الله سبحانه وتعالى في القرآن الزنا مع عبادة غير الله ودعاء غير الله, إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقرن الزنا مع دعاء غير الله وعبادة غير الله. فقد قرن الله الزنا بادعى الفتى مع الله ربا في عذاب مخلد أي عقوبة ذلك عذاب مخلد, لأن الله قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا معنى قوله عذاب مخلد, يخلد فيه مهانا إلا من تاب, إلا من تاب. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم, قال الإشراك بالله, قال ثم أي, قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك, قال ثم أي, قال أن تزاني حليلة جارك أي زوجة جارك. ونزل تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال وأدب وعزر آتيا لبهيمة. وأدب وعزر آتيا لبهيمة أي من يفعل والعياذ بالله الفاحشة في البهيمة، فهذا حكمه أنه يؤدب ويعزر، التعزير الذي يكون رادعا له، التعزير الذي يكون رادعا له ولغيره عن فعل هذا الإثم العظيم والكبيرة العظيمة، يعزر تعزيرا رادعا له. ومن أهل العلم من قالوا يقتل، من أهل العلم من قالوا يقتل لما رواه أبو داود في سننه وحسنه بعض أهل العلم، من رأيتموه يفعل بالبهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، فاقتلوه واقتلوها معه. قال وأدب وعزر آتيا لبهيمة، هذا فيه أن اختياره أنه يعزر التعزير الذي يكون فيه ردعه وردع غيره من الوقوع في هذا العمل المشين والجرم الوخيم. ثم قال ومن راود الحسناء عن نفسها أعضدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه. هذه جملة تامة في شطر البيت الأخير وأول وشطر البيت الثاني أو شطر الأول من البيت الثاني، ومن راود الحسناء عن نفسها أعضدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه، أي لو أن أحدا اعتدى على فتاة وأخذ يراودها عن نفسها عنوة ويريد أن يكرهها عن الزنا، فدفاعا لنفسها عن أن يفعل بها الفاحشة قتلته، قتلته دفاعا عن نفسها، دفاعا عن شرفها وعرضها وكرامتها، يراودها عنوة يريد أن يكرهها على الزنا فأخذت تدافع عن نفسها إلى أن قتلته. فيقول الناظم رحمه الله في مثل هذا أعضد أي أيد أنها إذا قتلت بانتفاء الضمان، ليس عليها ضمان في قتله، لا تضمن، لأن قتلها له كان عن ماذا؟ كان عن دفاع عن عرضها وشرفها، فأعضد أي أيد أنه ليس عليها ضمان، ليس عليها ضمان في قتلها له، لأن هذا القتل وقع منها ماذا؟ صيانة لشرفها وعرضها. ثم ذكر أيضا مسألة أخرى، قال ومن يرى مع زوج، ومن يرى مع زوج يعني إذا رأى رجل مع زوجته فتى، إذا رأى رجل مع زوجته فتى، ومن يرى مع زوج أي زوجة، ومن يرى مع زوج فتى فيجرد لقتلهما سيفا فيقتلهما معا، يعني لو أن إنسانا رأى مع زوجه فتى يفعل معها الحرام فجرد سيفه سل سيفه وضربهما به معا فقتلها وقتله، ماذا يكون؟ قال فليس عليه من قصاص ولا يدي، لا يكون عليه قصاص ولا دية، ولا يدي أي ليس عليه دية، فليس عليه قصاص ولا يدي أي لا يقتص منه ولا تلزم دية. وقد جاء في هذا ما رواه البخاري في كتابه الصحيح أن سعد بن عبادة قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح أو غير مصفح بفتح الفاء وبكسرها، غير مصفح أي السيف، يعني يقول لا أضربه بصفح السيف جانبه بل أضربه بحد السيف، يعني الضربة القاتلة، أضربه بحد السيف الضربة القاتلة، قال لضربته بالسيف غير مصفح. ويروى غير مصفح أي غير هذه الصفة تكون للضارب، أي لا أجعل السيف بهذه الصفة بل أضربه بحده أي الضربة القاتلة له. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني، لأنا أغير منه والله أغير مني. قال الناظم: ومن يرى مع زوج فتى فيجردي لقتلهما سيفا فيقتلهما معا فليس عليه من قصاص ولا يدي، أي لا يقتص منه وليس عليه دية. لكن ثمة مسألة تتعلق بهذا، وهي قال: فإن كان هذا منه دعوة، فإن كان هذا منه دعوة، يعني قتل إنسانا في بيته وادعى أنه ماذا قد وجده مع أهله دعوة وليس عنده إثبات ولا بينة، إذا كان هذا منه دعوة فكيف يفصل في هذا الأمر؟ إذا كان هذا منه دعوة، قال: فإن كان هذا منه دعوة فأنكر الولي أي ولي المقتول أنكر أن يكون قتله لكونه وجده مع أهله، وقال: وين البينة وين الإثبات؟ وأنكر ذلك وقال: ما في شيء يثبت ويدل أنه قتله لكونه وجد مع أهله، وطالب بالقصاص. فإذا كان ليس عنده إثبات فإنه يطلب من الولي الحلف، فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي، أكد القصاص في مثل هذه الحال. إذا كان ما هناك إثبات أنه قتله لأجل كونه وجده وحلف الولي على ذلك فإنه يقتص من القاتل. ثم قال: ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط، وقيل ومع خوف وللكره جوده. هنا يتحدث عن النظر إلى المرد أي الأولاد الصغار الحسان، من أوتوا جمالا حسنا، فيتحدث عن هذه المسألة النظر إلى هؤلاء. فيقول: ويحرم رأي المرد مع شهوة، إذا كان نظره إليهم عن شهوة فهذا حرام، إذا كان ينظر إليهم نظر شهوة فهذا حرام وإثم. وإذا كان النظر إليهم ليس عن شهوة فهذه مسألة اختلف هل هي حرام أو مكروه، وهو يؤيد ماذا؟ أنه مكروه. قال: وقيل ومع خوف وللكره جود، وقيل ومع خوف، يعني سواء يحرم رأي المرد مع شهوة أو حتى بدون شهوة مع الخوف يحرم، هذا قول. لكن هو يقول: وللكره جودي، أي جود القول الذي يقول إنه إن كان عن غير شهوة فإنه مكروه إلا إذا أوصل بصاحبه إلى أن بدأت شهوة محرمة تتقد، فإنه يكون إثما وحراما. ثم يؤكد على هذه المسألة منبها على خطورتها: فإياك والأحداث لا تقربنهم، إياك والأحداث لا تقربنهم، الأحداث هم المرد الصغار، إياك والأحداث لا تقربنهم. لماذا؟ لأن باب فتنة للشهوة المحرمة الآثمة الخطيرة، فإياك والأحداث لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي، لا تطلق لبصرك العنان في النظر إليهم وقيد. وهذا في تنبيه منه أنه لا يقرب أصلا الأحداث بحيث يكون مجالسا لهم يبحث عن أمكنتهم، وإن ابتلي بشيء من ذلك أن يكون معلما لهم فليحرص على هذا الذي ذكره في السطر الآخر: ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي، أي قيد طرفك بغضه وعدم إرساله. ثم يقول منبها ومحذرا: وإرسال طرف منك لا تحقرنه، لا تقول أمر عادي سهل بسيط، لا تحقرنه. وإرسال طرف منك لا تحقرنه، ففي ضمنه سهم